والتقدير وإنهم. وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال النحويين أن ضمير الشان لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق. كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، يقتضي التذكير فهو مذكر، يقتضي الجمع فهو مجموع، يقتضي التثنية فهو مثنى. نعم. إذن وأصله وإنهم كانوا، وإنهم كانوا، لكن خففت إن فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا كمال قدرة الله عز وجل بإرسال الرياح وإثارتها السحب وارتفاعها في الجو وبسطها فيها وجعلها كسفا ونزول المطر منها. نعم، كم هذه من وجه؟ يستفاد به كمال قدرة الله من عدة أوجه. أولا إرسال الرياح إثارتها السحاب، بسطه في السماء جعله كسفا، نزول المطر منه، من خمسة أوجه. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن السماء يطلق على كل ما علا بقوله فيبسطه في السماء، فإنه لا يبسط في السماء التي هي السقف المحفوظ، وإنما يبسط في الجو العالي. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى، لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع، بخلاف ما لو كان يجري في الأرض. أسرحنا، لو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل قبل أن يصل إلى العالم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله لقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. ومنها إثبات المشيئة لقوله من يشاء، ومنها إثبات العبودية العامة لقوله من عباده، ومنها ولننظر هل يصح الفائدة هذه ولا لا. منها جواز الاستبشار بالمطر، وأن يبشر الناس بعضهم بعضا به، أو ما يمكن المهم هل يمكن يؤخذ منها جواز الاستبشار بالمطر، أو يقال إن هذا خبر عن واقع. نعم، فلا يتأتى منه حكم. في احتمال أن يؤخذ منه استباب الاستبشار بالمطر، في احتمال أن يكون هذا بيانا للواقع فلا يؤخذ منه حكم، وغاية ما فيه أن يقال إنه مباح لأن الله تعالى ذكره ولم ينكره. ومن فوائد الإثنان ومن فوائد الآية بيان رحمة الله عز وجل بكون المطر ينزل نقطا، لا أنه ينزل دفعة واحدة، لقوله فترى الودق يخرج من خلاله، لأنه لو نزل هكذا كأفواه القرب أو كالأودية التي تمشي لكان مدمرا للمنازل، مدمرا للأشجار، مؤثرا على من يزرع من الحيوان، ولكن الله عز وجل جعله بهذا الرذاذ.